السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل ونستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وكما تعلمون وقف بنا الحديث في ذكر الإمام ابن القيم وإسهابه الطويل في إبطال علم النجوم، وأتى بكلام أصحاب هذا الفن وبين اضطرابهم فيه، وأنه علم باطل لا يصح ولا يقره عاقل على وجه الأرض. وعليه سنترك ما بقي ذكره من كلام الرازي وغيره، وننتقل إلى ما كان يفعله العرب من الزجر بالطير وما جاءت به الشريعة. في الطبعة التي بين يدي صحيفة 1469 من أول قوله: ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السانح والبارح والقعيد والناطح. أرجو أن نتمهل قليلا حتى يصل كل واحد منا إليه. نعم، العنوان زجر الطير وما نقل عن العرب في ذلك. أرجو التمهل حتى نصل إليه. فيهم سموه القعيد، هذه عبارة نبدأ من عندها. أرجو التمهل. 190 شطلها يا محمد. أرجو التمهل يا إخوان، سأعيد الفقرة التي سنبدأ من عندها مرة ثانية. ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السانح والبارح والقعيد والناطح. وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونها، فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحة، وما تيسر منها سموه بارحة، وما استقبلهم منها فهو الناطح، وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد. فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح، ومنهم من يرى خلاف ذلك. وصلتلها يا شيخ علاء؟ صحيفة كم؟ ها؟ 690؟ 690، ومعي أنا صحيفة 1460. أيش محمد؟ صحيفة 690 بعنوان هل البحث في النجوم علم؟ طيب، نعم، هذا العنوان قبلها بصفحات، بصفحتين. أيش محمد؟ طيب، ها، وصلت لها؟ وصلت يا مجاهد؟ نعم؟ كم؟ في بعض الطبعات صحيفة 261. وصلت لها ياسر؟ وصلت لها ياسر؟ طيب، نبدأ يا أخوانا؟ ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السانح والبارح والقعيد والناطح. وأصل هذا أنهم، أي العرب، كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونها، فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحة، وما تيسر منها سموه بارحة، وما استقبلهم منها فهو الناطح، وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد. فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح، ومنهم من يرى خلاف ذلك. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ فقال: ما ولاك ميامينه؟ قال: قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره؟ قال: والذي يجيء من قدامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. وقال المفضل الضبي: البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك، والسانح ما يأتيك عن اليسار فيمر على اليمين. وإنما اختلفوا في مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر وحدوث وتخمينات لا أصل لها، فمن تبرك بشيء مدحه، ومن تشاءم بشيء ذمه، ومن اشتهر بإحسان الزجر عندهم ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم، وما أملوه من أعمالهم سموه عائفة وعرافة. طيب، اكتب عندك: والعراف هو الذي يخبر عن الأمور المغيبة الماضية، والذي يخبر عن الأمور المغيبة الماضية كمكان الضال والمسوق، كمكان الضال والمسوق. أما الكاهن، قال ابن حجر: هو الذي يخبر عن الغيبيات المستقبلة من غير دليل شرعي. أما الكاهن، العراف هو الذي يخبر عن الأمور المغيبة الماضية كمكان الضال والمسروق، يعني شيء مسروق ولا تدري عنه، يأتي رجل ويعلمك به، هذا يسمى عرافا. أما الكاهن هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة أو الأمور الغيبية المستقبلة من غير دليل شرعي، من غير دليل شرعي. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الإمام مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال النووي: أي لم يحصل له ثواب، وإن كانت مجزئة مسقطة للفرض. أي لم يحصل له ثواب وإن كانت مجزئة، اللي هي إيه؟ الصلاة، مسقطة للفرض. نرجع للكتاب. وقد كان في العرب جماعة يعرفون بذلك كعراف اليمامة والأبلق الأسيدي والأجلح وعروة بن زيد وغيره، فكانوا يحكم. نعم، لا، في الأولى: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر أكبر، لأنه جعل لله ندا فيما لا يعلمه إلا الله وهو الغيب. يقول فك... نعم لا لا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ده ما فيش فيها كفر هنا. من أتى عرافا فسأله، لم يقل فصدقه، مجرد المجيء والسؤال، هذا يترتب عليه عدم حصول الثواب لصلاة 40 ليلة معي. فكانوا يحكمون بذلك ويعملون به ويتقدمون ويتأخرون في جميع ما يتقلبون فيه ويتصرفون في حال الأمن والخوف والسعة والضيق والحرب والسلم، فإن أنجحوا فيما يتفاءلون به مدحوا وداموا عليه وداوموا عليه، وإن عطبوا فيه تركوه وذموا، وإن أخفقوا فيه ذموه وتركوه. ومنهم من أنكرها بعقله وأبطل تأثيرها بنظره، وذم من اغتر بها واعتمد عليها وتوهم تأثيرها، فمنهم المرقش إذ يقول: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واقي وحاتم، فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم، وكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم، لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد التمائم، قد خط لك في السطوي في السطور الأوليات القديم. وقال جهم الهذلي: ألم تر أن العائفين وإن جرت لك الطير عما في غد عميان، يظنان ظنا مرة يخطئانه وأخرى على بعض الذي يصفان، قضى الله ألا يعلم الغيب غيره، ففي أي أمر الله يمتريان. وقال آخر: وما أنا ممن يزبر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. وقال آخر يمدح منكرها: وليس بهيال إذا شد رحله، يقول عداني اليوم واقم وحاتم، ولكنه يمضي على ذاك مقدمة إذا صد عن تلك الهنات الخثارين، يعني بالواق الصرد وبالحاتم الغراب، سموه حاتما كأنه عندهم يحتم بالفراق، والخثارم العاجز الضعيف الرأي المتطير. وقد شفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته في الطيرة حيث سئل عنها فقال: ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه. نقف عند هذا، وأخرج ورقة وقلما حتى تكتب ما يملى عليك. طويل نعم. في وسط السطر: الطيرة، الطيرة، من أول السطر بكسر الطاء وفتح الباء، وقد تسكن وهي التشاؤم بالشيء، كسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن وهي التشاؤم بالشيء. قال النووي: وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، كانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، فينفرون الظباء، فينفرون الظباء والطيور فإذا أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم فكانوا ينفرون الظباء، الظباء اللي هي الايه؟ الغزلان والطيور، فإذا أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفره وحوائجه، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم. نعم، وإذا أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم. أول السطر. السانح إذا طار يمينا، والبارح إذا طار يسارا، أول السطر. الفأل، الفأل، الفأل هو الكلمة الحسنة، مثل أن يكون الرجل مريضا فيتفاءل بما يسمع من كلام، فيسمع آخر يقول يا سالم فيسمع آخر يقول يا سالم فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه، من أول السطر. حكم الطيرة، روى الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك ثلاثا، أي ثلاث مرات، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: ما منا إلا، ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. من أول السطر. أولا، ورد في شأن الطيرة، نعم سيأتي حاضر، ورد في الطيرة أحاديث تنفيها وأحاديث تثبتها. أولا، الأحاديث التي تنفي الطيرة، المبحث ده مهم يا أخوانا، الله يبارك فيكم، وسبق وأن ذكرناه بس قبل سنتين تقريبا. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل، لا طير وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قالوا وما الفأل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي رواية في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. في الصحيحين من أول السطر: في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة والشؤم فيه ثلاث: لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. أول السطر. وروى الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم. نعم مسلم. نعم. من حديث معاوية بن الحكم قال: ومنا رجال يتطيرون. ومنا رجال يتطيرون. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. من أول السطر. قال ابن القيم: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به. لا في المتطير به. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به. فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره. فوهمه وخوفه وإشراقه تاني. قال ابن القيم: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به. فوهمه وخوفه وإشراقه هو الذي يطيره لا ما رآه وسمعه، لا فوهمه وخوفه وإشراقه، هو الذي يطيرهم، يطيره نعم، لا ما رآه وسمعه. فأوضح لأمته الأمر، فأوضح لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة. فوضح لهم الأمر وبين لهم فساد الطيرة. من أول السطر: الأحاديث التي تثبت الطيرة والشؤم. روى البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. وفي رواية عند مسلم من حديث سهل بن سعد: قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن من الشؤم شيء، إن يكن من الشؤم شيء حق، إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. وفي رواية عند مسلم من حديث جابر: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان الشؤم في شيء، إن كان الشؤم في شيء ففي الربع والخادم والفرس، إن كان الشؤم في شيء ففي الربع، الربع اللي هي الدار أو الأرض، ففي الربع والخادم والفرس. ففي الربع والخادم والفرس، ما معنى الربع؟ الأرض أو الدار. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على وجود تعارض ظاهر بينها، فبعضها ينفي الشؤم مطلقا، فبعضها ينفي الشؤم مطلقا، وبعضها يثبته. وقد اتفق العلماء على أن أحاديث نفي الشؤم تحمل على ظاهرها، وهو النفي والتحريم. أي نعم. والتحريم نعم. وأما الخلاف فوقع حول أحاديث إثبات الشؤم. وأما الخلاف فوقع حول أحاديث إثبات الشؤم. من أول السطر: موقف عائشة رضي الله عنها. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي حسان الأعرج أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة. من حديث أبي حسان الأعرج أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة. إيه معنى كلمة دخل على عائشة يا أخوانا؟ أي استأذن فأذن لهما أن يتكلما من وراء حجاب. فقال: إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي حسان الأعرج أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقال: إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار. إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار. فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض. فغضبت وطارت منها شقة في السماء وشقة في الأرض. افتح قوس. وهذا كناية عن شدة الغضب. وقالت: والذي أنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما قال: كان أهل الجاهلية يقولون. كان أهل الجاهلية إن الطيرة في المرأة والدار والدابة. إن الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. معايا يا اخوانا؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أبواء إن ذلك كان الله يسير. يبقى بناء على ذلك عائشة ماذا فعلت في الحديث؟ ها؟ ردت الحديث وأنكرته. اكتب عندك من أول السطر: وقد روى حديث الشؤم في ثلاث غير أبي هريرة ابن عمر وسهل بن سعد وجابر. قال ابن الجوزي: الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها. أي نعم، أول السطر. قال ابن حجر: ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة، مع موافقة من ذكرنا من الصحابة، له في ذلك. من أول السطر. قال ابن القيم: والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته، وخطأت قائلهم، ولكن قول عائشة هذا مرجوح. ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة ولكن قول عائشة هذا رضي الله عنها مرجوح. ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة، ثم قال ابن قيم: لكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم. ولم ينفرد بهذا أبو هريرة، وحده. نعم. ولكن الذين رووه، يا إخوانا أحاديث إثبات الشؤم، ممن لا يمكن رد روايتهم، ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده. ولو انفرد فهو حافظ الأمة على الإطلاق، في وسط السطر مذاهب العلماء، مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض الظاهري. عندنا أحاديث اللي هي إيه؟ أثبتت الشؤ، وأحاديث مالها ها؟ نفت الشؤ. ففي لأهل العلم مسالك في هذا التعارض. أولا مسلك الجمع بين النصوص، مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، تجاه هذا التعارض. المسلك الأول مسلك الجمع، وقال أن أحاديث إثبات الشؤم كما هي ثابتة. وقد خصصت أحاديث نفي الطيرة وعليه يكون المعنى لا طيرة إلا في هذه الأشياء الثلاثة، وعليه يكون المعنى لا طيرة إلا في هذه الأشياء الثلاثة. المرأة والدار والدابة. فإنها موجودة، وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك وغيره. فإنها موجودة ولهذا فإنها موجودة وإلى هذا ذهب مالك وغيره. والمعنى المراد أن الدار قد يجعل الله سكناها سببا للضرر والهلاك. والمعنى المراد أن الدار قد يجعل الله عز وجل سكناها سببا للضرر والهلاك. قد يجعل الله سكناها سببا للضرر والهلاك. المبحث ده مهم يا اخوانا، عاوز مراجعة. وكذا اتخاذ المرأة المعينة او الفرس او الخادم، وكذا اتخاذ المرأة المعينة او الفرس او الخادم قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله. وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم. إيه معنى اتخاذ المرأة المعينة؟ الزوجة يعني. قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله، وقد يقدر الله تعالى فيها من الخير فيكون ذلك من يمنها، فيكون ذلك من يمنها. وقد يقدر الله تعالى فيها من الخير ويكون ذلك من يمنها. من يمنها. ويؤيد هذا المسلك ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث أنس. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث أنس، قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهذا الحديث، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال صلى الله عليه وسلم ذروها فإنها ذميمة، فقال صلى الله عليه وسلم ذروها فإنها ذميمة. انتهى الحديث من أول السطر، ذميمة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحول ليزول ما في أنفسهم من الكراهة، لا لأجل أنها سبب ذلك، لا لأجل أنها سبب ذلك، وقد جعل الله في غرائز الناس كراهة ما أصابهم من السوء فيه، أو من السوء وإن كان لا سبب له في ذلك. وهنا بقى نقدر نفهم كلمة ابن مسعود إيه، وإن منا إلا، فهم؟ حاضر، ولكن يذهبه الله بالإيه؟ بالتوكل. وضحت تاني، وقد جعل الله في غرائز الناس كراهة ما أصابهم من سوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك، وكذلك جعل الله في غرائز الناس وكذلك جعل الله في غرائز الناس حب من جرى الخير على يديه له، وقد جعل الله في غرائز الناس حب من جرى الخير على يديه لهم وإن كان لا سبب له في ذلك، اكتب عندك. ويرد على هذا المسلك إشكال، وهو أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنها مؤثرة بذاتها. وأن تأثيرها واقع لا محالة. فمن قال بالتخصيص أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنها مؤثرة بذاتها وأن تأثيرها واقع لا محالة، فمن قال بالتخصيص يلزمه إباحة هذا الاعتقاد في هذه الثلاثة، وهذا خطأ. وعليه لا يصح الجمع، ويرد على هذا الإشكال بقولنا أنها لا تؤثر بذاتها، وأيضا لم تكن سببا، ولكن وقع الضرر والأذى عند سكناها أو عند زواجها أو عند ركوبها، ولكن وقع الضرر. إيه قلت؟ ولكن وقع الضرر عند سكناها أو عند زواجها أو عند ركوبها، فتولد من ذلك كراهة لها في النفس. من أول السطر. المسلك الثاني من مسالك الجمع طيب عودا إلى حديث أبي داود. نعم استغفر معلش. اللي هو حديث الضر، دعوها أنها ذميمة. اكتب عندك: وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين. وإنما أمرهم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين، إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون، ومنه مستوحشون. لما لحقهم فيه ونالهم. لما لحقهم فيه ونالهم ليتعدلوا الراحة. ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع. مما داخلهم لما لحقهم فيه ونالهم ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن. ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع. لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه. استثقال ما نالهم الشر فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك. استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب ما جرى لهم على يديه الخير فأمرهم بالتحول مما كرهوه. لأن الله عز وجل بعثه رحمة فأمرهم بالتحول مما كرهوه. لأن الله عز وجل بعثه رحمة فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام فيه. فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام فيه، واستوحشوا عندهم لكثرة من فقدوه فيه فقد يبعثهم طول المقام ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير. فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين، الأول مقارنة الشرك، والثاني حلول مكروه أحزنهم، بسبب الطيرة حلول مكروه أحزنهم اللي هو فقدان الولد والمال. انت بس اسمع كامل النهاية. بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير, بسبب الطيرة التي تلحق المتطير, نعم, مقارنة الشرك وحلول مكروه أحزنهم. خذوا بالكم معي, مقارنة ماشي, يعني الشرك يقترن معهم في المعتقد. القضية ايه بالتفصيل او باختصار؟ هؤلاء القوم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كنا في دار كذا وكذا فانتقلنا الى دار اخرى قل فيها عددنا وقلت فيها اموالنا, النبي قال ماذا؟ دعوها فانها ايه؟ ذميمة. امرهم بالانتقال. ليه؟ لان الله عز وجل جعل في غرائز الناس كراهة من حصل لهم الشر عنده, مضبوط, وده موجودة فينا كلنا. يعني واحد مثلا يكون ماشي في الطريق يحصل له مكروه يكره المكان ده, ده فيك انت, مع انك معتقد تمام الاعتقاد ان لا دخل للمكان فيه مطلقا, ولكن بقضاء الله وقدره وقع هذا الضرر لك في هذا المكان فتأذيت منه. وكذلك جعل ربنا في غرائز الناس انهم يحبون من جرى لهم الخير على يديه او عنده. يقول لك والله انا بشوفك كده بستريح من يوم ما بشرتني, مضبوط كده. فهؤلاء القوم لما حدث لهم ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالخروج. ليه؟ لانهم ان استمروا ربما يزداد عندهم الامر فيصلوا الى مرحله شرك. اتفهم كده؟ فيصلوا الى مرحله ايه؟ شرك, بان هذه الاشياء وهذه الضار هي التي تسببت في قلة أعدادهم وقلة أموالهم, يبقى وقعوا فين؟ في الشرك. ومن أجل هذا إيه؟ منع. تمام, عندك أنت مثلا سيارة يعني ما يأتي من ورائها إلا كل مصيبة, كلما ركبتها حدثت لك مصيبة, واستمر هذا الحال فترة طويلة من الزمن يتولد عندك في هذه الحالة أنت إيه؟ تتشائم منها وتنسب الشر إليها. فالشرع هنا بيقول إيه؟ بيع حتى لا تصل إلى مرحلة اعتقاد تقع فيها في الشرك عياذا بالله. اتفهمت يا أخواني؟ هو ده اللي عاوز يقرره الإمام ابن القيم رحمه الله. اتفهمت الجزئية دي؟ اكتب عندك. يبقى أول حاجة مقارنة الشرك, مضبوط. الثاني حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير. فحماهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذين المكروهين. بكمال رحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها. بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم في دنيا ولا نقص في دين. من غير ضرر يلحقهم في دنيا ولا نقص في دين. وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون. ولا نقص في دين. وهذا من غير يلحقهم في دنيا ولا نقص في دين. وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منهم. غير فار منهم ولو منع الناس. انتبهوا للي جاي بقى. ولو منع الناس من الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب والمحن فيها. ولو منع الناس من الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب والمحن فيها وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم من ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد. يبدو أن أنتم تعبتم وفضل بس سطر واحد ونستريح تاني. افترض مثلا أنا رجل صاحب صنعة معينة في بلد معين، فجأة تغيرت الأحوال وتبدلت ولم أجد لصنعتي رواجا في البلدة، والتوحيد سليم، فانتقلت منها إلى غيرها. ما الضرر في ذلك؟ هذا الذي يريد أن يقوله ابن القيم رحمه الله، وكان ده كله جنة في مفتاح دار السعادة بالتفصيل أكثر من ذلك، ولكن أنا قلت الكلام باختصار للإمام ابن القيم. يبقى مسألة الإنسان طالما التوحيد سليم وانتقل خشية أن يزداد الأمر في قلبه ويصل إلى مقارنة الشرك، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله مع هؤلاء الناس: ضروها فإنها ذميمة. لأن المسلم من خلال نصوص الشريعة ينبغي ألا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور خشية أن يقع في أمر أشد مما يهرب منه. اكتب عندك: للزم من ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد ألا ينتقل منه إلى بلد آخر. نعم، مع سلامة التوحيد في الرحلة. للزم من ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد ألا ينتقل منه إلى بلد آخر، ومن قلت فائدة صناعته ألا ينتقل عنها إلى غيره. ومن قلت فائدة صناعته ألا ينتقل عنها إلى غيره، وهذا معلوم البطلان. يعني واحد شغال سواق مثلا، يعني عربية من نوع معين، العربية خلاص اندثرت، طيب هل يا ترى يظل كما هو أم ينتقل إلى غيرها ويطور نفسه؟ هذا الذي يريده الإمام ابن القيم. اكتب عندك من أول السطر: وهذا معلوم الفساد، ومن قل فيها صنعته ألا ينتقل عنها إلى غيره، وهذا معلوم الفساد. المسلك الثاني من مسالك الجمع بين النصوص الواردة في الطيرة وظاهرها التعارض. المسلك الثاني من مسالك الجمع بين النصوص الواردة في الطيرة والتي ظاهرها التعارض. وهو تأويل أحاديث الشؤم. تأويل أحاديث الشؤم. وعليه فالمراد بشؤم الدار أنها ضيقة وأن جيرانه سوء. والمراد بشؤم الدار أنها ضيقة وأن جيرانه سوء. وعليه فالمراد بشؤم الدار أنها ضيقة وأن جيرانها سوء. والمراد بشؤم المرأة عدم ولادتها وصلاطة لسانها وتعرضها للريب. والمراد بشؤم المرأة عدم ولادتها وصلاطة لسانها وتعرضها للريب. للريب لا ترد يد لامس. والمراد بشؤم الفرس ارحمكم حرانها وغلاء ثمنها. والمراد بشؤم الفرس حرانها بتحرم على طول ما تمشيش وغلاء ثمنه. والمراد بشؤم الخادم سوء خلقه وقلة عمله. في وسط السطر كده والصواب نقف عند هذا الحد دقائق ونواصل. والصواب الذي دلت عليه الأدلة أن الشؤم شؤمان. والصواب الذي دلت عليه الأدلة أن الشؤم شؤمان. الأول محرم. والصواب أن الشؤم شؤمان. الأول محرم وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيما يتطيرون به. ومنه ومنه أولا أن يكون قبل إقدامهم على الشيء أو بعدهم عند حصول أقل ضرر منهم. احنا قلنا كان إذا خرج أحدهم ينفرون الظباء والطيور، يبقى كان عنده اعتقاد قبل أن يذهب. طيب وإذا وقع أي ضرر أقل ضرر يتشائم منه، هذا النوع الأولاني. ثانيا أن يكون قبل إقدامهم على الشيء أو بعده عند حصول أقل ضرر منهم. ثانيا أنهم كانوا اللي هم مين؟ أنهم كانوا يعتقدون في المتطير به أنه مؤثر بذاته وأنه سبب في جلب النفع ودفع الضر. أنهم كانوا يعتقدون في المتطير به، سواء بقى سانح بارح غزلان طير، أنه مؤثر بذاته وأنه سبب في جلب النفع ودفع الضر. وهذا الاعتقاد يشمل نوعي الشرك. وهذا الاعتقاد يشمل نوعي الشرك. يشمل الشرك الأكبر وهو الاعتقاد أن التطير سبب مؤثر بذاته، شرك أكبر وهو الاعتقاد أن التطير سبب مؤثر بذاته مستقل بالنفع والضر عن مشيئة الله وإرادته، وهو الاعتقاد أن التطير سبب مؤثر بذاته مستقل بالنفع والضر عن مشيئة الله وإرادته. الشرك الأصغر وهو الاعتقاد أن ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا، لا شرعيا ولا قدريا سببا في جلب النفع والضر. مع الاعتقاد أن الفاعل الحقيقي هو الله، وعليه أن الفاعل الحقيقي هو الله، وعليه يخرج حديث الطيرة شرك. الطيرة شرك، واضح يا اخواننا كده؟ النوع الثاني من الشؤم سيان، يعني يفهم الطيرة شرك. الثاني من أنواع الشؤم مباح بشروط وضوابط، مباح بشروط وضوابط. وهو ما يجده الإنسان في نفسه من الكراهة، من الكراهة لهذه الأشياء عند حصول الضرر منها أو فيها. عند حصول الضرر منها أو فيها. ويشترط في ذلك أنه لا يكون إلا بعد وقوع الضرر، لا يكون إلا بعد وقوع الضرر وتكرره من الشيء المتشائم منه. يبقى هنا الفرق بين هذا وبين الجاهلية. كان الجاهلية إيه يا ياسر؟ يتشائمون قبل وقوع الشيء، أما هنا إيه؟ والتكرر مع الاعتقاد الصحيح أن هذا إيه؟ وقع بقضاء الله وقدره. ألا يكون إلا بعد وقوع الضرر وتكرره من الشيء المتشائم منه. فإذا تضرر الإنسان من شيء أبيح له تركه، بل قد يجب. بل قد يجب إذا تضرر الإنسان من شيء أبيح له تركه بل قد يجب. أبيح هذا هذا على الإباحة. طيب قد يجب إمتى؟ إذا خشي على الإنسان أن يقارنه الشرك. الشرط الثاني أن يكون التشاؤم لصفة مذمومة موجودة في الشيء نفسه. أن يكون التشاؤم لصفة مذمومة موجودة في الشيء نفسه. كضيق الضار وفساد الدابة وسوء خلق المرأة. وسوء خلق المرأة. ها؟ ضيق الضار اللي احنا قلناه، وفساد الدابة، والعبد سيء الخلق قليل العمل، وسوء خلق المرء. انتبه بقى، أما إن كان التشاؤم، انتبهوا يا مشايخ، لصفة مذمومة خارجة عن الشيء نفسه، أما إن كان التشاؤم لصفة مذمومة خارجة عن الشيء نفسه فهذا ممنوع ومحرم. حماتك امرأة سوء، ذنب امرأتك ايه؟ واخدين بالكم شيء؟ واضحة كده ولا مش واضحة؟ أما إن كان التشاؤم لصفة مذمومة خارجة عن الشيء نفسه فهذا ممنوع ومحرم. معايا اشتبه؟ طيب. الشرط الثالث الثالث عندك الثاني ولا الرابع؟ ركز. أن الأثر المترتب على التشاؤم من هذه الأشياء، أن الأثر المترتب على هذه على التشاؤم من هذه الأشياء هو تركها ومفارقتها مع الاعتقاد. أن الأثر المترتب على التشاؤم من هذه الأشياء هو تركها ومفارقتها مع الاعتقاد أن الله تعالى هو الخالق الفعال لما يريد، بيده النفع والضر. مع الاعتقاد أن الله تعالى هو الخالق الفعال لما يريد، بيده النفع والضر، وأن هذه الأشياء ليس لها بنفسها تأثير، وإنما شؤمها ويمنها، وأن هذه الأشياء ليس لها بنفسها تأثير، مش ده المعتقد عندنا؟ وإنما شؤمها ويمنها ما يقدره الله فيها من الخير والشر. شؤمها ويمنها ما يقدره الله فيها من الخير والشر. عنوان في وسط السطر كده، هل الفأل من الطيرة؟ هل الفأل من الطيرة؟ من أول السطر في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وروى البخاري من حديث المسور بن مخرمة في كان ده صلح الحديبية الكلمة الصالحة يسمعها أحدهم من حديث المسور بن مخرمة قال فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد سهل لكم من أمركم. سهيل بن عمرو في قصة الصلح مش جه عروة بن مسعود الثقفي وجه سهيل بن عمرو وجه قبل ذلك رجلا فكان آخر واحد سهيل بن عمرو فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سهل لكم من إيه؟ من أمركم لقد سهل لكم من أمركم. ده فأل من أول السطر. ومن خلال ما سبق من النصوص ذهب بعض أهل العلم أن الفأل من الطيرة ولكنه مستثنى منها، أي ليس حكمه كحكم الطيرة بل هو مباح أو مستحب. نعم، بل هو مستثنى منها، أي ليس حكمه كحكم الطيرة بل هو مباح أو مستحب. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الفأل ليس من الطيرة بل ذهب فريق من أهل العلم أن الفأل ليس من الطيرة. ومن أدلتهم أدلة من؟ القائلين بأن الفأل ليس من الطيرة. ومن أدلتهم ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. ومن أدلتهم أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. فعلى كلا القولين، أي قولين بقى؟ أن الفأل من الطيرة أو أنه ليس من إيه؟ من الطيرة. فعلى كلا القولين فالفأل محمود وليس بمذموم بشروط. بشروط ألا يعتمد عليه، ألا يعتمد عليه شرط الثاني، وألا يكون مقصودا بل يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال، ودي مهمة. بشروط ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودا، يعني مثلا ايه، خارج مره رايح الشغل الصبح قابله شخص اسمه سعيد بقدر الله انبسط قوي، فراح مشواره الامور ربنا يسر له تيسير ما بعد تيسير. تاني يوم مسافر اتصل بسعيد، يا سعيد انا خارج قابلني في السكه. ما ينفعش، ادي معنى كلمه قال ليكون ايه ها مقصودا، بل يتفق للانسان ذلك من غير ان يكون له على بال. فاذا قصده كان من الطيره المنهي عنها. نعم، بل يتفق للانسان ذلك من غير ان يكون له على بال. فاذا قصده كان من الطيره المنهي عنها. انتهى. نعم، كان من الطيرة المنهي عنها. جزاكم الله خيرا. طبعا هذا الكلام سيأتي بقى تفصيل أكثر مما ذكرناه في كتاب للإمام القيم إن شاء الله إحنا نقرأ فيه، ولكن ما ذكرناه هو كلام أهل العلم من المحققين للتوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض. تفضل. نعم يدخل فيه ولا يجوز. شكرا، دقائق ان شاء الله ونواصل الدرس. ايش عليك.